بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ما الابتدائية لما الابتدائية يدخل فيه في إنا فقط المكسورة تدخل في إنا وفيما بعد فيما بعد إنا فيما بعد أربعة أشياء المبتدأ الاسم إنا إن كان يتأخر ويكون مثبتا وخبر لا ونعم الخبر إن كان خبر إن كان يتأخر كذلك عن الاسم كما إن في ذلك العبرة إن خبر إن في ذلك أيوة إن في ذلك لا هذا هو الأول هذا هو الأول سي برومي كو تادي سي سون اسم تأخر عن الخبر Il a dit en premier celui-là. Fani. Adam al Awal. Fani. Il y a un autre khabar. Asl al khabar mutaakhir. Al asl al khabar. Bel, tu le khabar bi shart al la yataqaddam ala ism. Ani la bqa makana. بعد الاسم تاني الفصل تاني الفصل بعد المعمول الخبر على معمول الخبر زاد تقدم تقدم على الخبر لا نعم الا اذا تقدم على الخبر مزيدا خبرا بريدا اما زيد اذا دخل بعد ان واخواتها وماذا يحصل؟ كيف تسمى هذه الماء؟ كاسة ومكتوب طيب الآن يقول رحمه الله تعالى ما زلنا في أحكام إنا وخواتها toujours طيب تفاصيل nouveau qu'on n'a pas pris auparavant تخفيف إنا وأنا وكأنا ولكنا نخففها يعني لا شدة كيا دسو اونليف ماذا يحصل وتخفيف ان المكسوره اولا كيس كي سباس شي اون لا يعني خفيفه فيكثر اهمالها يعني ما تعمل في الاكثر في الاكثر ما تعمل نحو ان كل نفس لما عليها حافظ طيب إن كل نفس لما عليها حافظ هذه في قراءة نو كنت غسيت كمان كندينو لما إن كل نفس لما عليها حافظ c'est pas pareil et même dans l'arabe il y a un فرق là dans cette lecture là avec tarfif mim dans لما عليها حافظ أصلا إن هي إن كلمة تعمل طيب et nous donc à ce moment là in c'est in من المخففة من الثقيلة كل اسمها وحافظ خبرها تمام مفهوم هذا ونحن في قراءتنا إن كل نفس لما عليها حافظ العرب يشانج كلا لما كوندي لما معنى إلا لما معناها إلا فهنا إن هي نافية سي تمن شدة سور لما إن لا سي بو المخففة من إن بل هي نافية معناها ليس كل نفس إلا عليها حافظ سا السونس في الطريق Donc dans la première version, in kullu nafsin lama 'alayha hafiz. En fait, c'est le sens in kullu nafsin. Voyez. En fait, ce serait le sens in kullu nafsin 'alayha hafiz. Car dans l'arabe, dit quoi? C'est quoi l'arabe de lama? Yaqul lam fariqa bayna al mukhaffa wa al nafiya. Là, c'est quel lem qui vient là? C'est un lem qu'on met pourquoi? Pour différencier entre inna al-mukhafafa et in al-nafiya. Wa ma a dit sila wa tawkid. Firel Quran, yukol za'ida. Harf za'ida. Donc en fait, le ma'na c'est inna kulla nafsin alayya hafiz. Et c'est le même sens que comment nous le récite, sauf que l'arabe change. C'est le même sens. Que chaque être, il a un observateur, un protecteur. Même t'as ça? Taïb. Donc ça, c'est lorsqu'elle n'agit pas. Hada wa al-akthar. Wa yaqillu i'amaluha nahu wa in kullan lama la yuwaffiyannahum. Puis qira'at man khafafa inna wa lamma fil ayatayn. Taïb, surat Hud. Wa in kullan. La kullan, c'est quoi l'arabe de kullan? Ma l'arabe kullan? Lama la yuwaffiyannahum. Ma l'arabe kullan? أيوة اسم اسم إن لا مخفف من ثقيلة لكن يتعمل contrairement à l'autre يتعمل وليوفينهم هذا هو خبر واللام هذه اللام التي أخذنا أمس لام الابتداء المزهرقة قال وتلزم لام في خبرها إذا أهملت تمام تلزم لم في خبرها اذا اهملت سي ترافيامي ان ناجي با توبجي دو ميت لم دو سو خبر لكن هذا بشروط ان يحصل التباس مع ان اما اذا كان المعنى ظاهرا فلا يلزم et ce لم là dont il parle هو الذي وجدنا في الآية السابقة إن كل نفس لما عليها حافظ فهذه اللام هذه الفارقة تسمى اللام الفارقة بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة تديفرنسي entre les deux sinon il se peut qu'il y ait un لبس لكن كما قلت لك إذا كان في الجملة ليس فيها لبس فما يلزم هذه اللام C'est quand tu vois que ça apparaît clairement le sens que c'est in la sinafia, ou que celle-ci c'est in al-mukhaffafa min al-thaqila, le lam n'est pas obligatoire. Donc là on a dit quoi le khurasa in, quand ta'amel, quand la ta'amel. Ou l'akthar anaha, la ta'amel. Thumma qala, izé khufifat anna. Izé khufifat anna. بقي يعملها ولكن يتعمل لكن هذه شوز الشروط أن تعمل يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن يسمى كذا سو اسم سي ضمير الشأن مكتوب تحت ضمير الشأن هو ضمير مفرد غائب يعني يرجع له هو يخالف قياس غيره من باقية الضمائر وذلك لأنه لا يعود إلا على متأخر عنه وجوبا لفظا ورتبة طيب ولا يخبر عنه إلا بجملة وما معنى الشأن أن الجملة الواقعة بعد أن المخففة شأن من شؤون وأمر من الأمور. إذا قلت علمت أن زيد قائم، في الترجمة سيقول علمت أنه زيد قائم، لكن هنا ضمير انلف. لا ضمير الفاصل يجي entre quoi et quoi؟ entre le mubtada et le khabar. لا ما هو سواء. وضمير شان يخالف الضمير الاخرى. pourquoi؟ car à la base ضمير il y a toujours une chose qui l'a précédé. فهمت؟ الضمير دائما يعود الى شيء مسبوق او سابق plutôt. سابق. ce ضمير là il revient à quoi؟ à ce qui vient derrière lui. et ce qui vient derrière lui c'est quoi؟ c'est une phrase. cette phrase là ما معناها؟ الشان اي الامر، يعني يخبر بشيء بامر. دائما وغائب مفرد، يعني أنه هذا هو التقدير. donc différencie bien entre ضمير الشأن و ضمير الفصل. وحتى كنا أن ضمير الفصل chez le jumour des نوحة c'est un حرف، c'est pas un اسم. par contre on a dit quoi؟ ضمير الفصل يعود إلى ما قد سبقه ويطابق. il s'adapte à ce à quoi il revient. Si c'est, il revient à un truc moufrad, il sera moufrad. Si il revient à une chose qui est jam, il sera jam. Alors que celui-là, Damir Shan, il est tout le temps moufrad ghaib. Et il vient à ce qui vient derrière lui, contrairement à ce qu'il a avec des Damir. Damir, il y a des Aoudéimen, il est makod sabakaw. Donc, premier short, quand même, An yakoun ismouha Damir Shan. Thanian, An yakoun mahzoufan. هذا الضمير محذوف. هذا الضمير محذوف. ثالثا يجب أن يكون خبرها جملة. خبر أن المخفف من ثقيلة لكي تعمل خبر سواء جملة. نحو example علم أن سيكون. Alima, an sayakounou. Donc là, tout de suite, tu vois que le an, c'est pas an nasiba. Nawasib. Takoul sayakounoun. Ouna sayakounou, marfoua. Donc c'est quoi ce an? Iya an min inna ou khawatiha. Illa anaha mukhaffafa. On enlevait la shadda, on enlevait la fatha. Et kazalik, son ism il est mahzouf. C'est hu. En somme, c'est. علم أنه سيكون. donc attention maintenant les أن on a plusieurs mais التفسيرية كذلك comme الشيء tout à l'heure l'interrogé أن التفسيرية qui vient après الجملة بمعنى القول وليس فيه فيها لفظه donc أن تعمل تمام في ضمير شأن محذوف في محل نصب اسم أن المخففة من الثقيلة وإذا خففت كأن طيب كأن تقول كأن بقي إعمالها أيضا ويجوز حذف اسمها وذكره كأن son ism yajouz tu peux le laisser tu peux l'enlever mais elle agit toujours quand même elle agit toujours al misal kahan zabiyatan ou zabiyatan ta'tu ila waliqi as-salam kahan zabiyatan zabiyatan c'est comment on se dit c'est une biche c'est une biche on a shahid kahan tabiyatan هنا تبي تتنمي اعرابه اسم كأن وتعطو خبر لكن اذا في اشياء اخرى كنا نتركها ان شاء الله في نون تعتو تعتو نعم ماذا مرفوع أيوة مرفوع ورمته رفعي الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر مثل يدعو مثل تدعو وتعفو قال وإذا خففت لكن وجب إهمالها لكن إذا خففت نجيبا et attention faudra pas la confondre entre لكن celle qui est مخففه et لكن celle qui est عاطفه les deux c'est en apparence c'est les mêmes لكن qui est حرف عطف ولكن qui est مخففه من ثقيله ne sont pas les mêmes sont deux harfs différentes. فهمت هذا؟ طيب نكتفي بهذا اليوم تمام بس كده شروط وهي اشياء جديده فعليت ان تركز عليها وهذا الذي ذكر اليوم تجد في القران موجود في القران موجود طيب فإلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك